السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله سبحانه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وفقهم الله لكل خير. يسأل عن قول بلى في الصلاة، يعني أليس الله بأحكم الحاكمين؟ تقول بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. لا بأس بذلك، بل يستحب ذلك، وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يفعله، وكذا يفعل في قوله تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ يقول سبحانك اللهم وبلى. كذلك سمع عمر رضي الله عنه القارئ يقرأ في سورة الذاريات بقول الله تعالى في صلاة العشاء: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال عمر بأعلى صوته: أشهد أشهد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل، فإذا مر بآيات فيها رحمة سأل، وبآيات فيها عذاب تعوذ، ولله تعالى التوفيق. حكم الأخذ بمذهب ابن حزم في الطلاق المعلق أنه لا يقع في الماضي ولا في المستقبل. لا أظن أن هذا النقل عن ابن حزم في الماضي يصح، تراجع كلامه، ولكن نحن نعمل بالأدلة دائما وأبدا. زوجة تملك مالا وتخرج عنه زكاة، هل تعطيه لزوجها الذي يتكاسل عن العمل؟ لا تعطيه زكاة ما دام قويا قادرا على الاكتساب ولا يعمل. كان هناك عمل وهو متقاعد ويعتمد على زكاتها، لا تعطيه. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وفي رواية: ولا لذي مرة سوي. حديث 19: رزق في التجارة لا يصح. نعم، الصور الفوتوغرافية تأخذ حكم ذوات الأرواح، حكم الطبيبة الإبر للرجال لا بأس إذا دعت إلى ذلك ضرورة وحاجة. وحفظك الله يا عائشة. ما حكم تجارة المكياج وأدوات تجميل النساء؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. هل يجوز لرجلين دخل في التشهد أن يؤم أحدهما الآخر بعد سلام الإمام؟ لم ترد هذه الصورة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز لرجلين دخل في التشهد أن يؤم أحدهما متى يجوز المسح على الجورب؟ أخطر رأي العلماء القائلين بعدم جواز المسح على الجورب، ذلك لأن الأحاديث التي وردت في المسح على الجورب ضعيفة. علما بأن المسألة خلافية بين العلماء، أن متى يبدأ المسح عند القائمين به، عند القائلين به، وإذا توضأت ولبست الجارب على طهارة تمسح عليه بعد ذلك يوما وليلة إذا كنت مقيما، خمسة أيام وثلاثة أيام بلاليها إذا كنت مسافرا. حكم تخدير المواضع للفم أثناء الصيام، الأولى البعد عنه، ننصح بالبعد عنه، ننصح بالبعد عنه أثناء الصيام. أخ عنده شيء صحي في القلب لا يمنعه من الزواج، المخطوبة راضية، هل يلزم إخباره؟ هل نعم؟ لا يتضررون بذلك، يلزم إخبارها، يلزم إخبارها وإخبار أهلها، إخبار أهلها. ما حكما مات عليه دين يؤدي عنه وليه، يؤدي عنه وليه، ولا تقسم التركة إلا بعد سداد الدين التي عليه، لقول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. هذا ولم تكن له تركة ولم يسدد عنه أحد، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أضله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. صلة الرحم التي تأتي بالمشاكل ما الحل؟ صلة الرحم التي تأتي بالمشاكل، ابتعد عن القدر الذي يأتي بالمشاكل وصل ما وراء ذلك. حكم الزواج بالسر بدون إذن الزوجة الأولى، شخص غشاش الذي يفعل ذلك. قيمة كفارة يوم رمضان بدون عذر، قيمة كفارة يوم رمضان، قيمة كفارة يوم إفطار رمضان دون عذر، الإفطار بالأكل والشرب أو الجماع. إذا هو بالأكل والشرب تستغفر الله وتعمل عملا صالحا وتعود يوم المكانة، إذا هو بالجماع صيام شهرين متتابعين، إن عجزت أطعمت 60 مسكينا، وزوجة مثل ذلك إذا كانت مطاوعة. كيفية إخراج زكاة التجارة؟ تقوم التجارة الذي عندك بسعر الجملة، السعر الذي إذا أعلن بيعت البضاعة، السعر الذي يمكن تسييل البضاعة إليه، هذا، وتضاف لك الديون الخارجية الحية التي يرجع قضاؤها، وتسقط الديون الميتة، وتحسب الدين التي عليك وتزكى على المتبقي ربع العشر، صلاة الجزار بملابس عليها دم وغير متاح له تغيير الملابس، الصلاة صحيحة. كيفية عفوا حكم فانوس رمضان؟ الأمر فيه سهل لأنه لعب أطفال، لعب الأطفال يتجوز فيها، تبرع أخرج صدقات، وأنا مدين سنين طويلة، نسأل الله الخلاص، تبرع بالأشياء اليسيرة التي لا تؤثر في سداد الديون لا بأس بها، وبالله التوفيق. المصافحة بعد كل صلاة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. أغضبها زوجها فحلفت على أن لا تشرب شيئا، هل تكتفي بكفارة اليمين فقط؟ نعم تكتفي بكفارة اليمين، إذا كانت عقدت اليمين، عقدت اليمين وتريد أن تخالف مع عقدت اليمين عليه، كفر كفارة يمين فقط. حكم خروج الريح، هل لازم الاستنجاء بعد ذلك وإلا اكتفي بالوضوء؟ اكتفي بالوضوء، لا يلزم من أخرج ريحا أن يستنجي. هل مشروب بالرب الرد الريد بول حرام؟ ما أدري ما الريد بول، إذا كان مسكرا يحرم، غير مسكر لا يحرم، إذا كان مضرا أيضا يحرم مضرا ضرا بالغا لم يكن مضرا لا يحرم. حكم مسح الوجه باليد بعد الدعاء لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ثابت. الخبر الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لا يرد يديه حتى يمسح بهما وجهه لا يصح. توفي زوجي وكنت قبله أقيم مع أمي المسنة بحوالي 4 سنوات وكنت أتردد أحيانا على شقة الزوجية وزوجي أتردد أحيانا علينا وأنا ابنة عمها ليصح العدة عند أمي لا بأس على رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويؤيد رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجل حديث ضعيف. علامة حب الله للعبد أعظم تلك العلامات أن تكون موفقا لطاعة الله ورسوله. إذا كنت موفقا للطاعة مبتعدا عن المعاصي هذه علامة حب الله لك. قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قوله تعالى في شأن المتخلفين عن الطاعات ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. حرمهم شرف الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب كسبهم السيء. أخ يسأل متعسر أحيانا ومتعسر أحيانا أخر هل يجوز له أخذ الزكاة أثناء تعسره؟ إذا كان متعسرا جاز يعني فقيم مدينا دخله لا يكفيه يجوز. فداء الدين يبلغك السلام يا عبد الرحمن وعليك السلام يا فداء. حديثه هل هو إلا بضعة منك يعني مس الذكر لا يثبت. في سنده علي بن طلق وفي كلام من يسنى قال لو البحث ده يخصك تبقى طالق. قال وأنا كتبت وقلت إنه لا يخصني. وهو قال لم أقصد الطلاق ولكن عايز اطمئن. الطلاق واقع الطلاق واقع أنه طلاق ناجز ليس المعلق على شيء. تخيل يقول لك لو هذا الكوب كوبك كوبك أنت هذا الكأس كأسك أو الكوب عفوا كوبك أنت طالق. هو كوبها يا طالق. عندي وسواس تكبيرة الإحرام ولا أنطق صحيح خطأ فأصحص المغطف فصعدت مرات. أنت مريض يوصفك أصحاب الأمراض النفسية والعصبية بأنك مريض تحتاج إلى علاج. يقول الله أكبر هذا مريض يحتاج إلى علاج مريض. هكذا لما سألنا أصحاب الأمراض النفسية والعصبية على ذلك قالوا إن مثل هذا مريض ويحتاج إلى علاج سريع. ذكرك بالعقود الموجودة عندنا للنظر في سلامتها الشرعية كبيرة كبيرة ارقام تليفونات الإصلاح بين الناس. ماشي أعطني إياها. حتى جزء الأضحية مع وجود الدين. إذا كانت الأضحية إذا كان وقت الدين لن يحل والأضحية لا تشكل شيئا كبيرا فيه مثلا دين 100,000 والأضحية 2,000 أو 3,000 يجوز على كل يجوز. بارك الله فيك. عامل عندي نطق بالكفر فطردته ثم نقلت كلامه للمشرك بنفس لفظه فهل أكون كافرا؟ لا لست بكافر أبدا حشاك. أنت عاقبت الكافر. ياسر بنا بارك الله فيك ماذا يقول ياسر؟ 0,000,5,3,3,3,8,3 يا ياسر. حكم غسل عضو مرة والآخر مرتين أو ثلاثة في الوضوء، الاختلاف في عدد الغسلات لا بأس به، أعني تتمضمض مرة، تستنشق مرتين، تغسل الوجه مرة، تغسل يدين المرفقين مرتين أو ثلاثة، كل ذلك لا بأس به. الكفارة رمضان شهر متفعلا عن كل يوم، عن كل يوم تفطره بجماع. بارك الله فيك وفي الشيخ علي محسب، يقول يحلق اللحية بسبب ظهور حبوب مزعجة، هل هذا يجوز؟ أدري إذا الأطباء الأمراض الجلدية نصحوك بذلك، قالوا في حبوب تحتاج إلى على شيء، أما اسمع كلام الأطباء الصالحين في ذلك، ما يكون شخص طيب وطائع لربي إذا قلت له ربك يحبك لا تدخل في مشيئة الرب، يقول إني أظن أن الله يحبك، لا أنت تخبر. قال سهيل بن أبي صالح لأبيه أبي صالح السمان، إني أظن أن الله سبحانه وتعالى يحب عمر بن عبد العزيز، قال وكيف عرفت ذلك يا بني؟ قال لأن الناس يحبونه، المؤمنون يحبونه. لصدقت النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر سنده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حب الله عبدا نادى جبريل نحب فلان فحبوه، حبوا جبريل، ثم نادى جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلان فحبوه، فيحب أهل السماء ثم يضع لهم قبول في الأرض، فذا يفعل مريض السلس البولي لكي تقبل صلاته. مريض السلس البولي يتوضأ يصلي ولا يبالي، كشفت خيانة زوجها أكثر من مرة ومحادثات مع النساء محرجة جدا، هل تستمر في العيشة معه؟ تبين لها أنه يزني ويمارس ذلك تفارقه، والخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. عند حكم إمامة ابن عنده 13 عاما لأم لا بأس بذلك. كان عمر بن أبي سلمة، عمر بن أبي سلمة يؤم الناس عمره 6 سنوات أو 8 سنوات حتى إن إسته يظهر، فتقول النسوة غطوا عنا إست صاحبكم، ما هي مواضع سجود السهو في الصلاة إذا نسيت واجبا أو ركنا، وحكم الملاكمة والمصارعة. الضرب في الوجه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه، ولا يجوز لك أن تكسر عظام شخص بغير حق. فلسنا بمتبعين الناس فيما يصنعونه من ما يسمونه ببطولات، ويسلطون شخصا على شخص يقتله أو يمزقه أو يلقي به في خارج الحلبة، حلبة السباق، لسنا بمقرين أشخاصا على هذا. بارك الله فيك. هل يوجد ما يسمى سحر الأرحام؟ لا نعلم شيئا بهذا المسمى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل يجوز صيام الأيام التي عليها في شهر رجب؟ نعم، لكن تنوي بها قضاء الفرض الذي عليك. حكم أن أبيت على جنابة وأنا أصبح صائما وأغتسل في الصباح، أبيت على جنابة وأصبح صائما وأغتسل في الصباح، الصوم صحيح وإن كان الأولى أن تتوضأ، لكن على أي حال الصوم صحيح. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. قال لي اعتبر نفسك طريقة، قالها بنفس العبارة، يسأل عن نيته، الذي قال لزوجته أنت طارق يسأل عن نيته. هل ولد عنده 15 سنة بالجلوس مع أقاربه الفتيات أكبر منه مع وجود الأم مثلا إذا كان قد بلغ لا يجوز له ذلك، وإن كان يظهر على عورات النساء لا يجوز له أن يظهر على عوراتهن أيضا ولن يرى وجوههن. ممكن طريقة سهلة لحفظ القرآن، احفظ قليلا قليلا وأتقن، وصل بما تحفظه في قيام الليل. حتى الأخوات لا تصلي وتحتاجني حتى تثبت، فبما تنصحني أن أقدمه لها؟ يعني هل تتركين الصلاة ولا إيه بالضبط؟ مش سؤال غامض. هذيك بحب واحدة وتقدمت لأهلها رفضوا لما عرفوا ان احنا بنحب بعض، تكلم بعض ونكلم بعض، هل الحب ده حرام؟ خلاص رفضوك ابتعد، ان كنت كريما ابتعد، ان كنت رجلا كريما شهما ورفضوك ابتعد، ان كنت رجلا، لكن ان كنت خائنا تخون الناس في بناتهم فلك شأن آخر، افترض ان تصرف معك تصرف يليق بأمثالك، انتبه وابتعد عن هذه الفتاة، لا تغازل بنات الناس بارك الله فيك. حكم ثقب الأذن للنساء أكثر من مرة للزينة لا بأس. ممكن تفسير آية في سورة البقرة وأتينا موسى الكتاب والفرقان، وعندنا سورة يذكر أن الفرقان بمعنى القرآن. الفرقان أصلا ما يفرق به بين الحق والباطل، وذلك قيل عن يوم بدر يوم الفرقان، يوم بدر يوم الفرقان، إن كنتم أمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، في يوم بدر فرق به بين الحق والباطل. بارك الله فيك. صحة الأثر في التسبيح بالحصى عن ابن مسعود لا يثبت، أنه وجد قوما جمعوا قوما من الحصى كلما سبحوا على أن ألقوا حجارة عدد التسبيحات لا يصح. سنة الظهر 4 ركعات متتالية أم ركعتان ركعتان؟ إذا تخطر القبلية لا شيء يوضح ذلك، أن حديث 4 قبل الظهر ليس بينهن تسليم، تفتح لنا باب السماء في سند ضعف. هل يجوز القيام ببعض الطاعات بنية الانتفاع الدنيوي؟ يعني يستغفر المسجد أن يرزق، لا مانع إن شاء الله. حديث كالذي يدعو. كيف نرد على من يحتجون بالقرآن دون السنة؟ ترد عليهم مئات الوجوه، ولهم كذابون، لأن القرآن يأمرهم باتباع السنة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هم لا يحتجون بالسنة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأولئك الذين يحتجون بالقرآن دون السنة اسألهم سؤالا، ما حكم أكل الكلاب؟ هل تأكلون الكلاب أم لا؟ ما حكم أكل الجيف؟ تأكلونها أم لا؟ التي ليست بالميتة. اسألهم ما حكم أكل الفيران؟ يا حبيبي هم لا يستدلون بالسنة، يقول لك نحتج بالقرآن دون السنة، هتحتج لهم بالسنة يقول لك لا نقبلها. في كل الأبواب، في كل الأبواب عندهم خلل. ستجد أحدهم يستبيح أن يجمع بين المرأة وعمتها، المرأة وخالتها، ولم يحرم هذا إلا بالسنة. سيتزوج أحدهم عندنا حديث الرسول حرم النرضاع ما حرم النسب، لكن هذا سيتزوج ابنته من الرضاعة زعمه. زوجة تطلب من زوجها الطلاق لفترة معينة ثم يرجعها مرة أخرى، هذه محتالة، وبعدين تقول لك لن أقبلك، تريد الانفكاك عنك ولكن قل إذا ذهب الحمار بأم عمرين فلا رجع ولا رجع الحمار، ولكن الطلق واقع على طول، الطلق واقع. لا فائدة الجن، خلق من خلق الله، كلفوا كما أنك تكلف كما تسأل. لا فائدة الإنس، نفس السؤال يعني. حكم البناطيل والبضل للبنات في البيت لا بأس مع الزوج أو في البيت حيث لا فتنة لا بأس، لكن في الشوارع حرام تمشي تلبس بالبناطيل وتظهر عجيزتها وتظهر عوراتها وسوءتها. العفو عن السارق أو لم تقدموا المحاكمة والسجن بحسب حالها وليد. يعني إذا سارق محترف يسرق أموال الناس ولا رادع، وكلما عفوت ازداد سرقة وتطورا وبغيا يسجن أفضل. هل صح أن الذين يخرجون النار ويدخلون الجنة يسمون الجهنميون؟ طائفة منهم يطلق عليها ذلك. أذكر في الطبق الخامس وعند أذان المغرب أرى الشمس ما غابت، إذا رأيت الشمس ما غابت لا تفطر. هل يجوز حفظ أبوار المياه من زكاة المال؟ لا يجوز. حكم قطف ورد ورياحين المدينة، قطف ورد ورياحين المدينة يعني لو مسموح اقطف، غير مسموح لا تقطف. التسبيح بالسبحة جائز لأن القصد منه ضبط الأعداد، يعني حتى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده لذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هذا الحديث القصد منه ضبط الأعداد. هل تجوز صلاة إمام صلاة أمام دفاية؟ نعم تجوز صلاة أمام دفاية. حكم تسبيح باليد اليسرى لا مانع، وحديث كان يأخذ تسبيح بيمينه لفظ بيمينه شاذ. وكما أسلفت فالعبرة من عقد التسبيح ضبط الأعداد، أما حديث كان أو حديث عقدنا التسبيح بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات لا يصح. ما الأسئلة التي أسألها للفتاة التي سأتقدم لخطبتها؟ لا تسألها بشيء، تسألها وكل كلاكما يتكلم مع الآخر، وأغلب من يفعلون هذا يكذبون. تقول له يقول له كم أنت صدق من الليل صلي اثنين وخميس؟ طبعا تعطيك أحسن إجابات التي توافقك. فطبعا لا تجر حياء الفتيات، يعني كلام بعض الكلام الطيب الذي تكتشف به المرأة وانت الأمر. والأخ يقول يعني هل أسألها عن أحوالها العائلية وأكلمها في موضوع الأسرة، أمك أخبرها إيه وأخواتك أخبرها؟ ما كان على عهد الرسول هذا. يعني الناس الآن يعني انفتحوا انفتاح شديد في هذا الباب، يعني على عهد الرسول إيه؟ الفتاة تدخل يراها الخاطب وتراه وتنصرف، السلام عليكم، بس تراه ما يجي يسمعه يحكي حكايات ساعات ليس وفق السنة. الله يكتب لك التوفيق يا عمر. امرأة خلت قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر بسبب الحمل والرضاعة، هل عليها فدية؟ لا ليس عليها فدية. الله قال فأدته من نعم الأخر. حكم قراءة القرآن من مصحف المسجد الأقصى لأن الغلاف عليه صورة المسجد الأقصى، المشكلة العمل في العملات الرقمية لا يجوز، عملات وهمية. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، الظالم يأتي الظالم أظلم منه يصده، الفاجر يقابله فاجر يدفعه. سنة الدفع جارية. دولة الصين الملاحدة مثلا الأمريكان يدفعون الله بهم يدفعون أو يدفع الله به من الأمريكان، سنة الدفع، هذا يدفع يصطدم بهذا فيدفع الله الشر بهذا الاصطدام عن غيره. هذا يفعل من فاتته الركعة الأولى من صلاة المغرب، يأتي بركعة الله يوفقنا لك يا عمر، خايف من الامتحانات لي يا عمر، الأمر سهل، خايف من الامتحان الأعظم يوم القيامة هذا الذي نخشاه، نعوذ بالله من سوء الحساب. يقول كتاب الجزء من الملك البنات خوفا من زوجة زوجي اللي مش أبوهم، لك لهن ثلثان منك إذا مت، لهن ثلثان منك إذا مت. كيف أعرف أن الفتاة التي أخطبها على دين حقا؟ اسأل عنها، اسأل عنها، ولا كتب الله لك أن تخدع ستخدع. نوح عليه السلام نبي كريم من الرسل، وامرأته ماكرة أوهمته أنها مدينة، ولوط كذلك. هل المرأة التي لم تتزوج شهيدة؟ لا، حديث المرأة تموت بجمل، المرأة التي تموت بجمل، المرأة التي تموت عند الولادة إن شاء الله بإذنك يا ربي نجمعها في سلسلة بإذن الله تعالى، أسأل الله العون. هل الترتيب في الوضوء واجب؟ أمر الله بغسل يدين، التزم ما أمر الله، التزم أمر الله، يعني لا تتعمد تغسل رجليك قبل وجهك. هل تدخين السجائر ينقض الوضوء؟ لا ينقضه، ما الفرق بين العفو والمغفرة؟ العفو المحفو، إذا برئ الدبر وعفى الأثر، محي الأثر. المغفرة التغطية، المغفر يغطي الرأس. نعم، أبو المسلم يقصر في نفقة أولاده، هل يجوز للأم إخراج زكاة مالها لأولادها؟ لا، لا تخرجها، هي مسؤولة من أبيهم. فكنت هناك مظلمة لطفل وتم الأطفال الطفل وقبره، خاطر هل ما زال الطفل مظلمة عند الله؟ لا خلاص، الحمد لله اعتذرت وقبرت الخاطر، الله يجبر خاطرك، الله يعافي الشيخ محمد حسان وسير مرضى المسلمين. دعاء بتوسعة رزق وارزقنا وانت خير الرازقين. بسرع كثير في الصلاة وهذا الشيء يتعبني. طيب لا تسرح، اجتهد في تجميع عقلك. حديث إذا جاءكم أن ترضون دينا وخلقا فزوجوه، لا يصح مع شهرته. هذا الحديث يهدم أبواب الكفاءات. هل يجوز أن أؤذن في المسجد ثم أذهب من البيت لقضاء حاجة وأعود قبل الإمامة قبل الإقامة إذا كانت ضرورية؟ قد رأى أبو هريرة رضي الله عنه رجل خرج من المسجد بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هل يجوز تقبيل يد المشايخ؟ لا تتوسع في مثل هذا، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصنع هذا معه، ما سمعنا أن الصحابة كانوا يقبلون يده بصورة مستديمة، إلا أن شيئا من ذلك حدث في الحديبية، وقد قال بعض العلماء ذلك لإرهاب الأعداء أيضا، والله أعلم. حكم عدم الاستنجاء أثناء الحيض، يعني تجمعي قاذورات فوق قاذورات، اغسلي نفسك قدر الاستطاعة. هل يجوز لها أخذ النفقة من طليقها غير المسلم بعد إسلامها؟ ولها منه ابن، يجوز أخذ نفقة الابن منه، يجوز أخذ نفقة الابن منه. هل يجوز أن يتحدث في ذات فترة الخطوبة دون محرم على قدر الحاجة ما زالت امرأة أجنبية؟ حكم قراءة ورد يومي من القرآن شيء مستحب. إذا كان ترتيب في الوضوء واجبا كيف يكون الغسل أبلغ من الوضوء؟ للمعلمين ما قررنا شيئا، قلت لك الجم كتاب الله، الجم كتاب الله، ما قررنا أنك تأثم إذا لم إذا خلفت في الترتيب. لكن عموما الصحابي أعلم منك، ابن عمر أعلم منك. حكم علو الصوت في الصلاة حتى لا أركز فيها ولا ينشغل عقلي بوسواس الشيطان، شيء ما حيث لا تشوش على المصلين من حولك. وقد ورد أن عمر رضي الله عنه كان يرفع الصوت شيئا ما في صلاة الليل، وأبو بكر كان يسر، فسألهما النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في مقال يسير، فقال عمر: يا رسول الله، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. قال أبو بكر: قد أسمعت من ناجيته، فأمر هذا أن يرفع شيئا ما وهذا أن يخفض شيئا ما. إذا تزوجت وولدت أولاد إن شاء الله، إذا تزوجت وولدت أولاد إن شاء الله، كيف أجعلهم يصبحون علماء في الدين؟ اسأل الله من الآن أن يجعلهم كذلك. هذا ما يولدوا ويكبروا إن شاء الله يتحملوا إن شاء الله، مع الدعاء ومع حسن التربية بإذن الله، يحفظوا القرآن ويحفظوا من السنة والعالمين من الوراء بإذن الله، يصلحهم الله. اسم كتاب في القصص قصص الأنبياء. نعم، لي كتاب في قصص الأنبياء اسمه قصص الأنبياء، إذا كنت تعرفنا تعرف الوصول إلينا لك نسخة هدية منه، 5 مجلدات. نعم، أو 6 مجلدات، عفوا 6 يا عبد الرحمن، نشر مكتبة مكة للنشر والتوزيع، فاطمة شطأ 0-1-5-3-3-3-8-3، طبين على هذا الرقم 0-1-5-3-3-3-8-3. حديث صلاة تسبيح ضعيف. حكم المأموم في قراءة الفاتحة، قراءة الإمام له قراءة، هل يجب أن أخذ زكاة مال فرض صرف قبل قضاء الحول؟ لا، لا تجب عليك. مش حافظ التشهد اعمل ايه؟ محتاج احفظ، سبح واحمد وكبر، لكن اجتهد واحفظ. ولكل قوم هاد، لكل قوم دليل يدلهم على الخير، ولكل أمة الرسول ايضا. كيف أوصلها يا خالد؟ والله وددت أن أرسل لك جل كتبي لكن لا أعرف. حكم قراءة القرآن الكريم للمرأة على يد معلم الرجل في خلوة لا تجوز، الفتنة موجودة لا تجوز، ثم وجدت الفتنة ابتعدنا عن مظانها. هل حلق الشعر زيرو حرام؟ نعم، صفر. يكره لك ذلك، يكره لك ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه حلق شعره إلا في نسك كما قال ابن القيم. أما الجواز فجائز لحديث حلقه كلها أو اتركه كلها، وإن كان بعض العلماء أعله بحديث نهار القزع. أختي ماتت وكان لها مبلغ مال وكيف أرده وهي لم تكن متزوجة؟ أختي ماتت وكان لها مبلغ مال وكيف أرده وهي لم تكن متزوجة؟ يرجع للورثة عموما، وأنت أحد الورثة، إلا إذا كان أبوك موجودا فأبوك سيأخذ كل هذا المال. مع أمك لها، أمك لها نصيبها وأبوك يأخذ الباقي. الله يعافي الشيخ محمد بن عبد الباقي، نرجو من إخواننا الدعاء له، وهو القائم على تحفيظ القرآن بمدينة بورسعيد، قائم على أكبر مدارس لتحفيظ القرآن، ونحسبه أفنى حياته في طاعة الله وفي تعليم الناس كتاب الله. والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا، ولا نزكي على الله أحدا، فالدعاء له فقد أصيب بما أصيب به الناس، نسأل الله أن يكشف عنه الضر. هو مرضى المسلمين يا رب. رجل مسن وأرسل إليه، أرسل إليه مصرف شهري ويريد أن يحملني فوق طاقته. أبي رجل مسن، أرسل إليه مصروف شهري ويريد أن يحملني فوق طاقتي. الله يقول: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، أعطيه قدر استطاعتك وقل يا أبي إذا وسع الله علي سأوسع إن شاء الله. سأل يسأل عن معنى لفظة على شرط مسلم. صحيح، على شرط مسلم، مسلم وضع شروطا وضع وله رجال يخرج لهم، فإذا انطبقت هذه الشروط على الرجال على الحديث الذي تسأل عنه يقولون صح على شرط مسلم. هذا الشرح طويل، تفضل. لعبة الببجي مضرة كما نقل أكثر المتابعين لها، وعلى ذلك فتحرم للضرر. زكاة المال ممكن نعمل منها طعام ودواء؟ لا، لا تعمل من زكاة المال طعاما ولا دواء. سلم لهم الفلوس في أيديهم إذا كانوا رشدا، أما إذا كانوا سفهاء فيمكنك أن تقيم نفسك مقام ولي السفيه. بعد الغسل لازم التوضأ، عفوا زكاة. كيفية طلب العلم في المنزل؟ طلب العلم في المنزل احرص على قول الله وقول رسول الله. أمامك الآن يعني وسائل التواصل اللي ممكن تستفيد بها بإذن الله. كيف أعرف أني على هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ اقرأ حديث رسول الله وانظر أني أنت منهم، اقرأ كتاب الله وانظر أين أنت منهم. كيف يوزع الميراث الأخت توفيت ولم تتزوج ولها أخت وأخ؟ كيف يوزع الميراث لأخت توفيت ولم تتزوج ولها أخت وأخ أشقاء للذكر مثل عبد الزين؟ سمى كلالة إذا لم يكن لها أب ولا ابن، هي لم تتزوج سمى كلالة. أقرأ آخر آية من سورة النساء تعرف الحكم تماما، ألا وهي قول الله تعالى: استفتونك قل لا يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، ويرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الأنثيين. الذي مات عليه دين وقبل وفاته كتب الميراث لواحد فقط من أبناء، فالدين سداده عليه وحده، لماذا كتب ذلك؟ هذه قضية تسمع عن قرب. أفضل وقت لأذكار المساء، أفضل وقت لأذكار المساء بعد المغرب. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، إن عجزت صمت 3 أيام. بارك الله فيك يا صاحب جوان تماله. بحكم استرضى أخواتها أن يكتب تركته باسم بناته ورضوا بذلك، استرضى أخواته أن يكتب تركته باسم بناته، أحرجهن أحرجهن. هل يجوز الحلف كذبا للإصلاح؟ لا تحلف كذبا عفوا نعم يجوز الكذب للإصلاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بالكذاب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا، ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. كيف أستنزف من البول مثل ما فعل الرسول؟ انتظر حتى ينتهي بولك واغسل المكان. هذا الشخص ليس برشيد ولا بسديد ولا بحيي، وقد ورد أن النبي نهى عن ذلك. الخطيب يقول: قال رسول الله: ادعوا الله أنتم موقنون بالإجابة. هذا الحديث ضعيف الإسناد. رجل يريد أن يبلغ عن الشرطة بوتانا، أفأستبقه بذلك؟ لا تستبقه، ولم يبلغ فلا تبلغ أنت، لا تبادر بظلمه قبل أن يظلمك. ماذا أفعل بفوائد البنوك؟ ماذا أفعل بفوائد البنوك؟ تخلص منها لفقراء لا تربطك بهم قرابة، لفقراء لا تربطك بهم قرابة، أو في مصلحة عامة من مصالح المسلمين باستثناء المساجد. نعم قتل الخطأ له دية. عملت كارت متجوزت بيه حلال ولا حرام؟ مش فاهم. لم نفهم السؤال. يعمل فيديوهات دينية على يوتيوب لكن نسمع شيخ قبل ما يتكلم. عمل فيديو يعمل فيديوهات دينية على اليوتيوب لكن أسمع شيخ قبل ما أتكلم، حلال ولا حرام؟ مش فاهم السؤال. رجل أو امرأة سأشتري جهاز بمبلغ معين وأبيعه بالأقساط مع زيادة بالسعر، إذا كنت تتملكه أولا وبذلك تخير الذي يريد الشراء منك لا بأس. زوج يعمل بالذهب وتتلطخ يداه مهما حاول تنظيفها، تبقى ما حكم صلاتي واغتسالي ووضوئي؟ زوج يعمل بالذهب وتتلطخ يداه مهما حاول تنظيفها، تبقى ما حكم صلاتي واغتساله ووضوئه؟ صلاته واغتساله ووضوئه. ويعمل بها يعني بقي أصل الدهان. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اغسل قدر استطاعتك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن الحب بدعة من البدع وفيه ترويج للشر والفساد وللمحرمات وشيء دخيل على ديننا، زكاة المال لا تخرج إلا مال فقط. نعم إذا كان المال سائل تخرج مالا سائلا، إلا إذا كان الفقير سفيها وأنت تشتري للفقير ما ينفعه، ففي هذه الحال وأنت تشتري للفقير ما ينفعه لا بأس إذا كان الفقير سفيها. كيف أطلع الربا للفقراء وهي لا تجوز أن نصف منها؟ لا تخبرهم أنها أموال ربا، على بدل من تركيم يضيعون. دخولها عليهم هم دخولها عليهم بغير ربا، لكن دخولها عليك أنت بالربا. تحول الأمر فيها وتحول الأمر جائز. النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيته والنبي لا يأكل الصدقة، فدخل أو دخل داخل البيت بلحم، ثم إن الرسول طلب طعاما فقربوا له شيئا غير اللحم، قال أين اللحم؟ ألم أرى البرمة؟ قال اللحم تصدق بي على بريرة، قال ولا صدقة ولنا هدية. تركنا من ميراثنا لقلة حيلتنا وحرصنا على صلة الأرحام، أمركم إلى الله ستأخذون حقكم يوم الدين. حكم الاحتفال بعيد الميلاد الشخصي، تلك بدعة من البدع. هل أخ الميت أولاده الصبيان لهم حق ميراث عمتهم الميتة التي لم تتزوج؟ يعني امرأة ماتت ولا أولاد أخ ذكور، هم وجودون فقط هم الذين يرثونها. توضيح كيفية الدفن الشرعي، لأن الكثير يجهل الأمر عندنا. الدفن الشرعي تحفر حفرة، وبعد أن تحفر الحفرة المربعة أنت بين أمرين، إما أن تحفر في الجانب السفلي جانب من الجانب السفلية نصف الحفرة في القاع ونصفها في الجانب، وتضع الميت فيها وتعرش عليه بتعريشة جانبية هكذا وتهيل التراب بعد ذلك، أو تحفر حفرة وفي وسطها من الأرض حفرة أخرى من أسفل أصغر منها، تضع الميت فيها وتعرش عليه بعروش بأي طوب أو أي شيء وتهيل التراب. فالأخير يسمى الشق والأول يسمى اللحد. حكم صداقة البنات بدون ضرر لهم، سأل بنت ولا ولد؟ إذا كنت رجلا كيف تصادق بنات؟ هذا يؤدي إلى فساد شديد. وهل ترضى لأختك أن تصادق رجلا؟ انتبه لنفسك ولدينك. ماذا يفعل من لديه نزول بول على فترات أثناء الوضوء والصلاة؟ نزول بول على فترات أثناء الوضوء والصلاة، وإذا كلام سيدخله في وسواس كالبول بصورة مستديمة لا يبالي يتوضأ ويصلي إذا كان سلس بول. أما إذا كان نزول البول نادرا يلزمه أن يتوضأ ويتطهر ثم يدخل الصلاة. حكم صلاة الفجر في المنزل عند العجز يجوز، أما عند عدم العجز لا يجوز. عفوا، عند عدم العجز تأثم الصلاة تصح وتأثم، الله تعالى أعلم. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، والذي نفسي بيده لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. الرسول صلى الله عليه وسلم العادي أو ابن مسعود يقول: لقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق عن الجماعة. الرسول يقول: كدت أن أمر رجلا ينادي بالصلاة وأتخلف إلى قوم لم يشهدون معنى الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، أحرق عليهم بيوتهم. فوائد البنك: أزوج بها عروس يتيمة، زوج بها عروس يتيمة، لا تقرب، لا تربطك بها قرابة. استلمت 20,000 جنيه بالريال السعودي واتفقت مع صاحب الدين أن أرضهم ريالات لكن بالسعر الذي أرسلها. استدنت 20,000 جنيه بالريال السعودي واتفقت مع صاحب الدين أن أردهم ريالات لكن بالسعر الذي أرسله. ده كلام غلط. أنت أخذت ريالات ردهم ريالات، أخذت جنيهات ردهم جنيهات، إلا عند التخارج، عند اتفقتم على رأي آخر برضاكما فلا بأس، لكن الأصل أن أخذتك أنك أخذت عملة تردها نفس الذي أخذته. بارك الله فيك. ما الأعمال الصالحة التي تصل الميت إذا مات العبد وانقطع عمله إلا من ثلاثة؟ علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. الحج كذلك يصل، العمرة تصل، قضاء الصوم عن من عليه صوم يصل، قضاء النذر عن من كان عليه نذر يصل. وإن من أبر البر أن يصل رجل أهل ود أبيه بعد موته. ولد يدرس في المدرسة الحكومية وأبوه يريد أن يفصله عن المدرسة ويقول له بأنه يريد منه أن يطلب علم الشرع فقط، والولد لا يريد ذلك، لا يجبره، إنما ينصحه. بارك الله فيك. حكم المسابقات، وضح السؤال. سبقت فيه سماء الأنشيد الدينية لا بأس إذا لم تكن مصحوبة بالموسيقى والمعازف. مسلسلات حياة الصحابة لا تجوز، لا يجوز أن تصور صحابيا أبدا. صاحب الدين هو الذي قال لي ردهم لي ريالات لكن بنفس سعر الريال، وقمت وقت الإرسال حتى لو زادت بنفس سعر الريال، وقت الإرسال حتى لو زادت. إذا سلمك فلوس عملة سلمه نفس العملة، إلا عند التخارج، إذا طلبت من التخارج على شيء جاز. هل قراءة القرآن على الميت في القبر جائزة؟ لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك يا فتح يا أبو إسماعيل. خطيب مسجد يستشهد بحديث ضعيف، هل أصلي خلفه أم أبحث عن مسجد آخر؟ إذا صليت خلفه صلاة جائزة، وإذا بحثت عن مسجد آخر فهو أفضل. هل يجوز الموافقة لتزويج رجل صاحب دين من فتاة صاحبة دين لا يفاتها رغم كونه متزوج وأنه أولاد ودخله محدود؟ لما إذا كان دخله محدود فالله يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ستجد من يعفاه، يعني إذا أرادت العفاف، لكن أنت لا تضيع نفسك وتضيع أهل بيتك إذا كنت قليل ذات اليد. الفقير تتزوج، النبي يقول: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة لها قسمان: قدرة على الجماع وقدرة على الإنفاق. هل تجوز صلاة الميت بعد دفني باستمرار؟ وإنجاز كيف أصلي عليه؟ يعني أنت تكرر صلاة الميت باستمرار؟ لم يرد هذا. إنما أحيانا يجوز لمن فاتته الصلاة على الميت مع الناس أن يصلي عليه في القبر عند القبر أحيانا. النبي سأل عن امرأة كانت تقوم المسجد فقالوا ماتت ودفنها لينا وكينا أن ننقذك، قال دلوني على قبرها فدلوه على قبرها فأتى قبرها فصلى عليها. وأيضا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فصف أصحابه وصلى عليه. كيف نرقى الرقية الشرعية؟ ادخل في يديك اقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وامسح وامسح رأسك وما استطعت من جسدك. إذا كان الأخ الذي سأل عن الدين يرد بنفس العملة، طيب إذا الشخص استدان مبلغ كبير والعملة نزلت نفس الشيء، قدر الله عليكم، قدر الله تعالى عليكم، إلا إذا طابت نفس المستدين بعطاء الدائن أكثر مما أعطاه فلا بأس بذلك بطيب نفسه بهذا القدر يستجزئ. سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أذكر نفسي وإخواني بأننا في الأشهر الحرم علينا أن نواصل الأعمال الصالحة ونتقي ظلم النفس وظلم العباد ونتقي المعاصي والذنوب، وكذلك علينا بالإكثار من فعل الطاعات في هذه الأيام المباركات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.